السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد سبق في المحاضرة الماضية أن التقيتم بالدكتور فهد المقرن، وفي هذه المحاضرة أخوكم محمد الغانم المدرس المساند، ننوب عن أستاذ الدكتور يوسف السعيدي لانيات بإذن الله. سبق في المحاضرة الأولى من محاضرات العقيدة أن التقيتم بالدكتور فهد، وكان موضوع المحاضرة في مقدمات. أخذتم في المقدمات المصطلحات التي تهم العقيدة. من الواضح في طرح بعض الأسئلة أن هناك إشكال في معنى المصطلح. قبل أن ندخل في درس اليوم، نبين ما المراد بالمصطلح. لفظة مصطلح أخذت، مصطلح واصطلاح أخذت من معنى صلح، والصلاح هو ضد الفساد. يقال اصطلح القوم، أي تصالحوا وتسالموا فيما بينهم، واصطلح هذا مع الآخر، أي سلك معه مسلك الوفاق وسالمه في المعنى. وكما قيل أن الاصطلاح والمصطلحات هي لغة التفاهم بين العلماء، إذن فالمصطلحات هي لغات التفاهم بين العلماء. نأخذ جملة من تعريف الاصطلاح. قيل في الاصطلاح أنه اتفاق طائفة على شيء مخصوص، ولكل علم اصطلاحاته، وهو أن يتفق طائفة على شيء باسم ما. هذا أحد تعريفات المصطلح. وقيل هو إخراج الشيء من معناه اللغوي إلى معنى آخر لمناسبة، سواء هذه المناسبة مناسبة شرعية أو مناسبة في علة لغوية أخرى. مثال ذلك لفظة الصلاة. اصطلحت الشريعة على تسمية الصلاة به أفعال مخصوصة في وقت مخصوص، أما في اللغة في معناه اللغوي فهو يكون بمعنى الدعاء. وكذلك الحج، فلفظ الحج في اللغة معناه القصد، لكن الشريعة جاءت وخصصت، نقلت هذا المعنى إلى معنى آخر وزادت عليه بتخصيص، زادت عليه بتخصيص ليس بإطلاق، فيكون هو قصد إلى مكان مخصوص في وقت مخصوص لأفعال مخصوصة إلى آخر التعريف. إذن هذا معنى المصطلح، لكن هذا فيما بين اللغة وبين الشريعة، لكن لكل علم اصطلاحاته. فعلم اللغة العربية، اللغة العربية كعلم، ولا أقصد كاللغويات واللسان، له اصطلاحات، وأصول الفقه له اصطلاحات، والعقيدة لها اصطلاحات. فمثلا على سبيل المثال لفظ السنة، فنجد أنه عند علماء أصول الفقه يعبرون عن السنة بما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام. أما بالنسبة للفقهاء في اصطلاحهم فماذا يعبرون عنه؟ يعبرون عنه ما يثاب فاعله امتثالا. أما عند علماء الحديث فالسنة هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو عمل أو تقرير أو وصف. لكن علماء العقيدة تطلق السنة لديهم على أمران، السنة مقابل البدعة، هذا الأمر الأول، والسنة هو الشيء المشروع وهذا داخل في الأول. أما الأمر الثاني في السنة فهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فأخذوا لفظ السنة علماء العقيدة من حديث الافتراق، ما كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن بالنسبة لمعنى المصطلح لا إشكال فيه الآن، لكن يبقى أمر مهم في المصطلح، في تحديد المصطلح العناية به. أخذنا أن هناك تفاوت بين التخصصات في معنى المصطلح، قد يكون في التخصص الواحد تفاوت في المصطلح، فالمصطلحات قد تتطور. فمثلا نجد أن لفظة الكراهة عند المتقدمين من العلماء في الفقه تختلف عن معنى الكراهة عند المتأخرين، فقد كانت الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم، مثل كان الإمام أحمد إذا حكيت عنه الكراهة قال أني أكره هذا الشيء، أو الشافعي أو مالك أو جملة من العلماء المتقدمين فهم يريدون به التحريم، لكن بعدما جاء الفقهاء المتأخرون خص هذا المعنى بالمعنى الذي سمعتموه قبل قليل. هذا أمر آخر، لذلك العناية بالمصطلحات أمر ضروري وأمر مهم. هذا فيما يتعلق بتتمة للدرس الماضي وهو المصطلح وما المراد به. يبقى هناك أمر آخر وهو أن اختلاف اللفظ في اللغة مثل والاشتراك اللفظي في اللغة لا يضر في تحديد المصطلح، مثل لفظة العين هذا من المشترك اللفظي، فتطلق العين على الماء الجارية، وتطلق العين على الجاسوس، وتطلق العين على ذات الشيء، وتطلق العين على الذهب، فهذه إطلاقات واللفظ واحد. هذه في المعنى الاصطلاحي لا تضر ولا في لا في تحديد المعنى ولا في المعنى المراد من كلام العلماء. بقي سؤال على أمر المصطلح، هل هناك إشكال؟ طيب نستمر. اليوم نأخذ أهمية علم العقيدة ومنهج العلماء أو منهج علماء السلف في تقريره. قبل أن نأخذ العقيدة كعلم ذو أهمية نريد أن نعرف علم العقيدة. العقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط بقوة، يقال عقدت الحبل إذا شددته، ويقال عقدت الإزارة إذا شددته، هذا في الأمور الحسية، ويطلق العقد في الأمور المعنوية مثل عقدت البيع وعقدت اليمين إذا أكده ووثقه وشده وجزم به. أما العقيدة في الإصطلاح فهي ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه قلبه وضميره ويتخذه مذهبا ودينا يدين به. إذن هناك تناسب بين تعريف العقيدة في الإصطلاح والتعريف اللغوي. في اللغة أخذ من الشد والربط والجزم، وفي الإصطلاح كذلك. والعقيدة بهذا التعريف تطلق على العقيدة الصحيحة وعلى العقيدة الفاسدة، فهي ما يدين به المرء سواء كانت عقيدة صحيحة أو عقيدة فاسدة. علم العقيدة، علم العقيدة ماذا يشمل من موضوعات؟ ماذا يدخل في موضوعات؟ هل نعرفه بأصول الدين؟ فإذا عرفناه بأصول الدين فنقول ما هي أصول الدين؟ ما هي؟ لا نعرف التعريف بتعريف آخر. علم العقيدة هو يتناول جوانب التوحيد والإيمان والنبوات والأمور الغيبية، هذا عند بعض العلماء يعرفه بهذا التعريف، وبعض العلماء يقول هو ما يتناول أصول الإيمان جملة. هذا هو مباحث علم العقيدة. مباحث العلم العقيدة هي أصول الإيمان وما يدخل بها. فأصول الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله يدخل الإيمان بوجود الله، ويدخل الإيمان بربوبية الله وأفعاله، ويدخل الإيمان بألوهية الله وأنه هو المعبود، ويدخل الإيمان بأسماء الله وصفاته. والإيمان بالله فيه قوادح اللي هي توحيد الإلهية، فيها جملة من القوادح مثل الشرك والكفر والنفاق وهي أنواع، والشرك أقسام، شرك أصغر وشرك أكبر وهكذا. فنجد أن باب الإيمان بالله يأخذ جل موضوعات علم العقيدة، ثم بعد ذلك الإيمان بالرسل جملة منهم وتفصيلة إلى آخره. إذا أخذنا أركان الإيمان الستة وفصلنا في كل ركن، نجد إذا وصلنا إلى الركن الأخير لم يبقى موضوعا من موضوعات العقيدة إلا ودخل في أحد الأركان الستة. لذلك العلماء المتقدمون كانوا يسمون علم العقيدة بعلم أصول الإيمان. أما كتسمية العقيدة بأصول الدين، هذا اشتهر عند المتكلمين، هم الذين سموه بأصول الدين، إلى أن استمر هذا المصطلح وعرف حتى عند علماء السنة. لكن مراد علماء السنة بأصول الدين غير مراد علماء المتكلمين بأصول الدين. هذا بالنسبة لعلم العقيدة وما يشمله من مباحث وما يعرف به علم العقيدة. قبل أن نأخذ أهمية علم العقيدة، لن نتصور علم العقيدة إلا إذا عرفنا كيف نشأ علم العقيدة. كيف نشأ؟ هل في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان هناك علم عقيدة وعلم فقه وعلم أصول الفقه؟ ليس هناك إلا الدين، فكان الدين جملة أوامر ونواهي وأخبار وقصص وأحكام ومواعظ وزواجر، فالدين شريعة متكاملة. لكن كيف حدث التخصص وكيف حدث التقسيم في العلوم؟ هل علم العقيدة علم حادث؟ لا، ليس حادث. أمر العقيدة والتوحيد موجود منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة، فالرسل كلها جاءت بالتوحيد، وما من رسول يأتي إلى قومه إلا يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد موجود منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويصحح العقائد الوثنية ويثبت للناس المعاد بالحجج العقلية وبالآيات وبالبراهين وبالمعجزات. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد المسلمين بتصحيح العقيدة وتعليمهم إياها حتى بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت الأحكام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متعاهد المسلمين بالعقيدة وأمر العقيدة وحماية الدين، حتى كان في مرض موته آخر ما كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. لذلك علم العقيدة أصله موجود، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن التوحيد جاءت به الأنبياء من قبله عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جرى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على هذا الأمر، وبلغوا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التابعين، وجروا على وفاق في أصول الدين، ولم يعهد عنهم خلاف في أمر واحد من أمور العقيدة، إلى أن جاء في آخر عصر الصحابة بدأت بوادر الافتراق وظهرت أصول البدع، فقد خرجت الخوارج في آخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما خرجت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم لما قال: يخرج قوم آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وقال في رواية أخرى: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر الخلق والخليقة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت الخوارج، والخوارج نعتبرها كفرقة، نسميهم خوارج، ونعتبرها كمقالة أي كبدعة، فهي ليست في أشخاص معينين أو في حزب معين، لا، فالخوارج هم نعم فرقة إذا اتصفوا بالشروط، لكنها بدعة، متى ما تلبس الرجل بها يوصف بأنه خارجي. فمن هنا ظهرت أوائل البدع في الإسلام، وهي الخوارج، على اختلاف بين أهل العلم أيهما أسبق، أبدعة الخوارج أم بدعة الشيعة والروافض أسبق. فناظروهم الصحابة، وقصة مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج التي أخرجها الحاكم في مستدركه معروفة، حتى رجع منهم 3000 من الصحابة من قومهم، وبقي منهم من بقي، حتى رفعوا السيف على الصحابة وقاتلهم علي بن أبي طالب، والقصة مشهورة. بعد ذلك خرجت بدعة الروافض، وهم الذين وقاموا بتكفير الصحابة وزعموا التشيع لآل البيت رضي الله تعالى عنهم وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وغلوا في علي بن أبي طالب وسبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الصحابة بإنكار هذه البدع وتبرؤوا منهم وجابهوهم. بعد ذلك في أواخر عهد الصحابة كذلك خرجت بدعة القدر، خرجت بدعة القدر وهم بما يسمون بالقدرية، والقدرية هم نفاة القدر. إذا أطلق القدرية فالمراد بهم نفاة القدر. فلما خرجت القدرية تبرأ منهم الصحابة، بل وكفرهم الصحابة. وقال ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل يسأله عن الذين خرجوا في العراق ببدعة القدر، قال أخبرهم أن ابن عمر بريء منهم، وأخبرهم ببراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم، وتبرأ منهم جابر رضي الله تعالى عنه وعدد من الصحابة. لما مضى عهد الصحابة وجاء عهد التابعين عمت البلوى بالقدرية، ومعروف قصة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني اللذان أحدثا بدعة القدرية، حتى جاء في عهد التابعين الجعد ابن درهم فأظهر مع بدعة القدر بدع أخرى من ضمنها التعطيل، تعطيل صفات الله عز وجل. حتى جاء بعد الجعد بن درهم الجهم بن صفوان حتى توالوا رؤوس البدع وأظهروا بدعهم. عند ذلك هل وقف السلف رضي الله عنهم عند هذه المخالفات في أصول الدين؟ لا، بل جابهوها وأنكروا عليهم، وكفروا من أتى بأمر ناقض الإسلام، وبدعوا من أتى ببدعة ولم تنطبق فيه شروط الكفر جملة وموانع التكفير، ونافحوا في ذلك، وأقيمت المناظرات، وألفت المؤلفات، وأتت الردود في ذلك، حتى أتى عصر المأمون. لما أتى عصر المأمون ترجمت الكتب الأجنبية، لما ترجمت الكتب الأجنبية في عصر المأمون فعمت بهذه الكتب، انتشر الشر وعمت البلوى وطمت، حتى أتى فئام من ضعاف الإيمان وأشربت قلوبهم بالشبهات فقاموا ببثها. والمأمون كما تعلمون في التاريخ أنه احتوى المعتزلة، احتواهم، وظهرت فتنة المعتزلة والجهمية، فتنة خلق القرآن. فلما ظهرت هذه الفتنة وابتلي المسلمون، طفق العلماء بالرد عليها، ورد عليها، وأشهر من جابها الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وألف كتابه الرد على الجهمية والزنادقة. ثم بعد ذلك توالت الردود، ظهرت بدعة إنكار الأسماء والصفات، بدعة الجهم بن صفوان، فتوالت ردود السلف الرد على الجهمية. وسنأخذ بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة كتب السلف، من ضمنها كتب كثيرة جدا، فوق 20 كتاب، منها المفقود منها الموجود، في الردود على الجهمية. ظهرت مسألة خلق القرآن، فالسلف قاموا بالدفاع عنها وألفوا بالرد على من قال بخلق القرآن. ظهرت مسألة الحرف والصوت وخلق أفعال العباد، وألف المؤلفات السلف، منها خلق أفعال العباد البخاري، ومنها كتب كثيرة جدا. وخرج بشر المريسي ورد عليه السلف. ثم بعد ذلك الخوارج بدأوا ويردون عليهم السلف، الرافضة انتشروا ويردون عليهم السلف. بعد ذلك انشق من المعتزلة، كما تعلمون انشق من المعتزلة رجل اسمه أبي الحسن الأشعري، انشق من المعتزلة فاتبع طريقة رجل ينسب إلى السنة لكنه اتبع طريقة المتكلمين، وهو عبد الله بن كلاب. فأبي الحسن الأشعري اتبع مدرسة الكلابية التي تنسب إلى ابن كلاب، فرد على المعتزلة، وكما أنه رد على المعتزلة خالف عقيدة السلف باتباعه طرق المتكلمين. فبعد خروج الأشاعرة كان في نفس الزمن أبي منصور الماتريدي الذي تبع نفس مدرسة الأشعري، إلا اختلافا بسيطا جدا بينهما، فخرجت مدرسة الأشعرية ومدرسة الماتريدية، حتى جاء نهاية العصر أو القرن الخامس الهجري، فبدأت الصوفية المنحرفة ذات الشطحات وذات الخرافات بالانتشار، بدأت تضرب أطنابها في الأمة الإسلامية في القرن الخامس الهجري تقريبا. بعد ذلك أتى قوم من المتصوفة ومن مشاهير الصوفية فدخلوا على عقيدة الأشاعرة مثل القشيري، وجاء أعلام ذو شهرة مثل الغزالي، جمع بين التصوف وجمع بين المذهب الكلامي مذهب الأشاعرة، فبدأت تتداخل الفرق. دخلت الصوفية على الأشاعرة، بعد ذلك فشى أمر المعتزلة. لما فشى أمر المعتزلة وقويت سلطتهم حتى أنهم نشروا مذهبهم بالقوة بالسيف كما هو في عهد المأمون، بدأت مقالة أو بدع المعتزلة تدخل على الفرق الإسلامية، الفرقة تلو الفرقة. فكانت الرافضة الشيعة كانوا لا عقل لديهم ولا نقل، ليس لديهم إلا سوى الكذب. وكان على فكرة الرافضة من المشبهة الذين يشبهون صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، وذلك لما يربطه بعض الباحثين من الاتصال الوثيق بين الأفكار اليهودية وعقائد الرافضة. بعد ذلك أثرت المعتزلة على الرافضة، وأثرت على الزيدية، وأثرت على عموم فرق الشيعة، ثم انتقلت آثار المعتزلة على جل الفرق الإسلامية. في هذه الأحيان وفي هذه الظروف التي انتشرت فيها البدع، السلف ينافحون ويدافعون ويؤلفون ويردون. فكانت الشريعة جملة واحدة. لما خالفوا في أصول الدين هؤلاء، ماذا فعل السلف؟ ماذا عمل؟ أجعلهم مكتوفين؟ نعم، في عصور كثيرة حورب السلف، وأتت عصور كثيرة لم يستطع أحد منهم أن يفصح ببدعته، حتى بعضهم تأول يأتونه بالسيف يقولون هل القرآن مخلوق؟ فيتأول يقول بأصابعه هكذا: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كل هؤلاء مخلوقات، ويقصد أصابعه. لكن مع ذلك يقصد أصابعه ولا يقصد ليوري عن ذلك لكي يسلم من القتل. نعم، مرت عصور السنة كادت أن تندرس، ترحل السنة من مكان وتذهب إلى مكان أخرى. يأتي زمان وتجد أهل السنة قلة جدا جدا جدا، لكن لم يأتي زمان ويندثروا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، إلى آخر الحديث. في هذه الظروف وهذا التسلسل التاريخي وهذه المخالفات ودخول بعض الكفار من المجوس وغيرهم على المسلمين والعقائد التي نشبت فيهم وبثوها على المسلمين، في هذه الظروف بدأ التأليف وبدأ الرد وبدأ البيان في أصول الدين. هكذا نشأ علم العقيدة عندما خالفه. وإلا العقيدة السليمة، عقيدة المسلمين أهل السنة والجماعة، هي الفطرة، هي الفطرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. لكن أهل البدع يحتاجون إلى أن يقررون عقيدتهم، يؤلفون ويوردون الشبه ويوردون المحارات العقلية ويجعلونها قواطع إلى آخره، لكي يثبتون آراءهم الفاسدة. فلذلك اضطر أهل العلم والسلف وأهل السنة إلى الدفاع عن هذه العقيدة ورد الشبهات. فلذلك نشأ علم اسمه علم العقيدة، ولم يشتهر علم العقيدة كعلم إلا في القرن الخامس. لكن نريد أن نعرف نشأة علم العقيدة مدونا. كيف نشأ مدونا علم العقيدة؟ نقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تلقوا القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا السنة، كانوا يتناقلون الأحاديث فيما بينهم، ثم بعد ذلك أتى التابعون فنقل الصحابة إلى التابعين الأحاديث ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلوا لهم القرآن. بعد ذلك جاء عصر التدوين، في كما أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بتدوين السنة، أتى عصر التدوين. فلما أتى عصر التدوين بدأت تكتب الأحاديث، فصنفت المصنفات مثل الصحاح والمسانيد والمعاجم والموطئات وغيرها من كتب الحديث. فكانت المصنفات تصنف وتبوب مثل أحاديث في باب الطهارة، ويسرد الأحاديث التي يرويها بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الباب فيما يختص بحديث الطهارة. من ضمن هذه الأبواب الطهارة، الصيام، الحج، تأتي أبواب خاصة بالعقيدة، باب الإيمان، كتاب التوحيد إلى آخره. هذه الأبواب هي النواة التي في الأحاديث، هي النواة الأولى للتدوين في العقيدة. إذا أضفنا إلى ذلك المرويات بالسند في التفسير، فمثل تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله وتفسير ابن أبي حاتم، كانوا يروون تفسير الآيات بالأسانيد. يقول تفسير ابن عباس، عن ابن عباس قال كذا، وعن جابر قال كذا، وعن عطاء قال كذا، وعن الزهري، وعن الأعمش، وعن الضحاك بن مزاحم، ويأتون بالمرويات التي تفسر الآيات. فكان من ضمن هذه المرويات في تفسير الآيات مرويات تتعلق بالعقيدة، بالأسماء والصفات، بربوبية الله سبحانه وتعالى، بشأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا الأمر الآخر تعد اللبنة أو النواة الثانية للتدوين في علم العقيدة، لما دونت التفاسير وهي التفاسير المسندة، هذه النواة الثانية. عندما كثرت البدع وعلم التدوين مستمر، قاموا يدونون الأحاديث على هيئة ردود. على سبيل المثال، سنن ابن ماجه، مقدمة سنن ابن ماجه نجدها في العقيدة، باب في الرد على الجهمية، باب ما أنكرته الجهمية، ويورد تحت هذا الباب المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تنقض أصول هذه البدع، باب في الرد على الخوارج، باب في ذكر الخوارج، وهكذا. فنجد عند باب الرد على الجهمية إثبات أحاديث الصفات مروية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من جهة الرد. بعد المرحلة التي تليها أو بعد ذلك، قلنا لكم بدأت البدع، وظهرت بدعة الخلق بالقرآن، وبدعة كذا وبدعة كذا، وبدأ السلف بالردود. فلما ظهرت بدعة الإرجاء، ألفت مؤلفات من السلف في باب الإيمان، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلم وغيره. وهناك جاءت مصنفات جامعة تروي الأحاديث والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتروي ما روي موقوفا على الصحابة ومقطوعا على التابعين، مثل المصنفات الكبيرة مثل كتاب اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرهم. فلما مضى عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم وتبع التابعين، واستقرت المؤلفات وأتت هذه المؤلفات، من هنا بدأ التدوين في العقيدة، من هنا بدأ التدوين في العقيدة، حتى أتت العصور المتأخرة، فأصبحت هناك مؤلفات خاصة بعلم العقيدة لا يدخل فيها غيرها فقط، وهي غالبا ما تكون في كتب الردود، إلى أن جاء العصر الحديث واستقرت العلوم واستقرت الفنون، فأصبح يؤلف كتابا في التوحيد، وكتابا في الفقه، وكتابا في أصول الفقه، إلى أن نشأ علم العقيدة كما سمعتم. هذا بالنسبة لنشأة علم العقيدة كعلم مستقل، ونشأته كعلم مدون. قبل أن ننتقل من هذه المرحلة بالنسبة للإخوة الحضور، في سؤال؟ أحسن الله إليك يا شيخ، يعني هل يقال أن كتب العقيدة يعني ألفت يعني اضطر لها العلماء اضطرارا من أجل الرد على المبتدعة؟ طبعا كتب العقيدة المتقدمة، كانت هناك كتب شاملة، مثل كتب السنة وكتب التفاسير، كان من ضمنها أمور تتعلق بالعقيدة، وهي تقرر أمور الدين جملة. فلما حدثت المخالفات ألفت في ردها، فكان اضطرارا بلا شك. أما الكتب التي شملت كتب في أمور العقيدة وفي غيرها مثل التفاسير وشروح الأحاديث والأحاديث وغيرها، فهذه لا ليست اضطرارا. لكن كتب الردود هذه اضطر العلماء إليها اضطرارا، حتى أن بعض السلف كان يكره الكلام في مسائل الصفات، لكن لأن السلف كانت فطرهم سليمة، ما كانوا يعرفون الاستقرار الحسي، ولا كانوا يعرفون هذا الكلام لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايد له، ولا فوقه ولا تحته، ولا يعرفون الجوهر والعرض والماهية، كل هذه ما يعرفونها. هذه أتتنا لما ترجمت كتب اليونان وقرأها فئام من المسلمين وعمت بها البلوى. وإلا كان العلم عند المتقدمين علما بالآثار، بالأحاديث وبالسنن وبسنن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يهتمون بالفقه أكثر مما يهتمون بالعقيدة، الأمر مستقر فيها، لا يحتاج إلى تأليف، لا يحتاج، لأنها على فطرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل من الأعراب ويخبره سبحانه ويخبره عن الله سبحانه أن الله مستو على العرش وأن له وجها، ويخبره أن لله الصفات، ما ولم كانوا يقسمونها إلى ذاتية وفعلية ونفسية وصفات معاني، ما كان عندهم هذه الفلسفات وهذه الشوائب. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه مستوي، لكن ليس استواء، لا يراد به العلو ولا يراد به كذا. كانت فطرهم سليمة إلى أن أتت المذاهب الكلامية وأفسدت على الناس أمر الدين. لكن إذا أتينا الكتب المتقدمة والردود، نعم اضطروا إليها اضطرارا. أما لا نجد عند المتقدمين كتابا عقيدة فلان عقيدة فلان عقيدة فلان، إلا أن ظهرت البدع. هناك سؤال آخر لو سمحت، بس من الميكروفون عشان المشاهدين. السلام عليكم وعليكم محترم. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لعبد الله بن سلام، هل له علاقة بمذهب الروافض اليهودي؟ عبد الله بن سلام، نعم، ما لا أعرف الشيء هذا، ما أعرف في شيء. عبد الله بن سبأ، نعم، عبد الله بن سبأ هو الذي يحدث، هو الذي أحدث المذهب الباطني، وهو الذي زرع مذهب الروافض، هو الذي زرع مذهب الروافض. لما أتت الفتنة وحدث الغلاة، حدث الغلاة في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال له أنت هو، قال له أنت هو، قال وما هو؟ قال أنت الله، تعالى الله عن ذلك، فأعطاه صفات الربوبية، فأتى وزرع مذهب الباطنية الذين انشق من ضمنهم الدروز والنصيرية وغيرهم. هو الذي أحدث مذهب الاثني عشرية، هو الذي أحدث فرق الباطنية. كان يذهب وذهب إلى الشام وذهب إلى مناطق كثيرة وفرخ مذهبه ونشره، وينتقل إلى مذهب وانتقل إلى منطقة أخرى. لما قال هذا الكلام لعلي بن أبي طالب أمر به فهرب، فجمعهم وحرقهم بالنار علي بن أبي طالب لما ألهوه. في سؤال آخر؟ طيب، ننتقل إلى أهمية علم العقيدة. أخذنا تعريف علم العقيدة، وأخذنا مباحث علم العقيدة، وأخذنا نشأة علم العقيدة كعلم مستقل وكعلم مدون. من نشأة علم العقيدة ندرك أهمية هذا العلم. لو قلنا لكم أهمية علم العقيدة يعرف من خلال نشأة هذا العلم لكفى، فما بالك بما يأتي من تبريرات أخرى ونقاط وإبراز لأهميته في مسائل أخرى. لكن بما أننا أدركنا نشأة علم العقيدة وأنه ضروري وأنه هو الذي يدافع عن الدين جملة، نأخذ بعض الأشياء الداخلة فيه. أولا أو الأول نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لتحقيق عبادته، وعلم العقيدة يراد به علم التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليحققوا العبادة لله سبحانه وتعالى، أي لسبب أن يقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العقيدة الصحيحة التي تجمع الناس على الحق، العقيدة الصحيحة التي تجمع الناس على الحق هي هذه العقيدة، عقيدة السلف، عقيدة المسلمين. والله سبحانه وتعالى امتن على المسلمين وامتن على الصحابة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأنصار هم الأوس والخزرج، فلو أنفق مثل أحد ما ألف بين قلوبهم لما بينهم من الحروب وما بينهم من الضغائن والثارات، لكن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجمعهم على العقيدة الصحيحة، جمعهم على لا إله إلا الله وحققوها، سبحان الله وتعالى جمعهم على الحق. ما كان أحد يقدر أن يجمع بينهم. لذلك قلنا أن أولا أن الحكمة من خلق الخلق هو عبادة الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن العقيدة الصحيحة هي التي تجمع الناس على الحق. نرى نقارن بين عقيدة مخالفة للعقيدة الحق. نجد الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة وإن كانت عقيدتهم كما يزعمون أنها واحدة، إلا أنهم متفرقون متشتتون، لا يربطهم إلا الاسم فقط. إذا أتينا إلى الفرق الكلامية نجد أنهم أصناف، من ضمنهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. نجد أن هناك مطاحنات وصولات وجولات بين المتكلمين أنفسهم، فتجد المعتزلة يكفرون الأشاعرة، وتجد الأشاعرة يكفرون المعتزلة، والشاهد على ذلك كتبهم. لو مثلا بحثنا في كتب أصول الفقه تجد أنها لوثت بالمسائل الكلامية، فتجد مسألة التحسين والتقبيح، ما كيف يعرف حسن الأشياء وكيف يعرف قبح الأشياء، وتجد أنهم في حرب وصراع شديدة يكفرون بعضهم بعضا على هذه المسألة، وهي مسألة أقرب بأنها مسألة اجتهادية أو أوهام لا حقيقة لها. إذا افتراضاتهم وردودهم وجدناها أوهام لا حقيقة لها. نجد أمر آخر في أحد المتكلمين ونسيت اسمه، قال في أحد كتبه وهو أشعري، قال أني سبق أن قلت كذا وكذا وأعوذ بالله، تراجعت وجدت معتزلة يقولون بهذا. لم يقول أن هذا حق باطل دل عليه الدليل، لم يدل، وجدت المعتزلة قالوا أعوذ بالله من هذا القول. نرجع إلى شاهد آخر غير الفرق الكلامية، فرق الشيعة، نجد أنهم باطنية ونجد أنهم زيدية واثنا عشرية وغيرهم. تجد الاثنا عشرية يكفرون من سواهم ويقولون حديث افترقت الأمة على 72 فرقة، يقول هذه فرق الشيعة، والفرقة الناجية فرقة الاثنا عشرية، أما بقية المسلمين فمساكين مخلدون في النار عند الاثنا عشرية. تجد أن الباطنية يكفرون الاثنا عشرية وإن كانت الاثنا عشرية باطنية. تجد الإسماعيلية بينهم ردود شديدة فيما بعضهم هم والزيدية، الزيدية يكفرون الباطنية والإسماعيلية، والإسماعيلية يردون عليهم ويكفرونهم. بل تجد أن الفرقة الواحدة أصحاب الاتجاه الواحد يكفر بعضهم بعضا، فهذا جملة من التناقض، هذا جملة من التناقض. أما أهل السنة والجماعة كما قال الصابوني رحمه الله، الصابوني صاحب كتاب عقيدة السلف وهو من المتقدمين عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال كأنهم على وتيرة واحدة، تجد الرجل في المشرق وتجد الرجل في المغرب ولم يلتقوا ببعض ولم يقرأوا كتابا واحد وأقوالهم واحدة. حتى من العجيب أنك تجد أحد السلف في المشرق والآخر في المغرب، تجد عباراتهم قريبة جدا من بعض، تجد عباراتهم قريبة جدا من بعض، وذلك لأنهم عندهم توحد في المصدر، الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وما عليه السلف الصالح، بقية السلف الصالح. هذا مثال من أمثلة الاجتماع على العقيدة. فالعقيدة إذن عقيدة أهل السنة والجماعة هي العقيدة الصافية، هي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرها للمسلمين، هي التي تجمع على الحق. بينما نجد من خرج عنها فبمقدار خروجه يكون قوة الخلاف فيها. فالمعتزلة أشد خلاف من أهل السنة للأشاعرة، الأشاعرة بالنسبة للمعتزلة أقرب. تجد الأشاعرة اعتدادهم بالعقل جعلهم يكفرون من هول من شأنه. فهذا هو المقياس عندهم. لذلك نقول من خالف العقيدة الصحيحة اشتد الخلاف بينهم. من الأمور التي تؤكد على أهمية العقيدة الأمر الثالث: لا يقبل العمل دون الاعتقاد الصحيح. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والآيات في ذلك كثيرة، وما أجمل المثل الذي ضربه الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب في طرق الشرك على التوحيد، مثل ما قال: ألا ترى أن الطهارة يفسدها الحدث؟ فكذلك التوحيد إذا خالطه الشرك فسد. التوحيد إذا خالطه الشرك فسد. فإذا تلبس الرجل بالشرك هل يقبل معه العمل؟ لا، لأن العمل لابد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وموافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك إذا تلبس الرجل بشرك، فهذا قطعا لا يقبل العمل منه. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة بعد البعثة 13 عاما يقرر العقيدة، فلم تشرع غير الصلاة من الفروض في الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فرض الحج والزكاة والصيام إلى آخره، فرضت فرضا، لكن في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، وكان الوحي الذي ينزل في الصور المكية يقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرر المعاد، ويقرر عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كانت هذه الأشياء الثلاثة هي التي يقررها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فكانت فترة النبوة أكثر من النصف في تقرير ماذا؟ التوحيد. وهذا يكفينا في أهمية العقيدة. الأمر الخامس أن العقيدة وصف الدين هو مما اتفقت عليه جميع الأنبياء والرسل. فالأنبياء والرسل كلهم جاءوا بعبادة الله وحده لا شريك له، فما من نبي يأتي إلى قومه إلا ويقول لهم أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلذلك كان دين الأنبياء التوحيد يسمى الإسلام العام. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. فلذلك مما يدل على أهمية علم العقيدة أنه هو الدين الرسل جميعا. الأمر السادس: لو تأملنا في القرآن لا تكاد تخلو آية من آيات الله إلا وهي في العقيدة أبدا. يقول ابن القيم بكلام معنى أو فحوى أن كل آية من آيات القرآن الكريم فهي في التوحيد وما دار حوله، فهي إما أن تكون في صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله وربوبيته، وإما أن تكون في الأمر بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، وهذه في التوحيد، وإما أن تكون في الأوامر والنواهي وهذه مخاطبة لأهل التوحيد، وإما أن تكون في الزواجر والتحذيرات وهي تنبيها لأهل التوحيد، وإما أن تكون إخبارا عن الأمم الماضية الهالكة أو عن الجنة والنار، وهذا يكون جزاء لمن أعرض عن التوحيد، وإما أن يكون عن الناجين وعن ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد من الجنة والنعيم. فهذه أمور ستة في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تخرج عنها، جميعها في التوحيد، فإما في أمر أو نهي أو خبر، أمر أو نهي أو خبر. الأمر السابع مما يدلنا على أهمية التوحيد أن العقيدة الصحيحة هي التي تعصم الدم والمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن فالمسلم الموحد معصوم الدم، معصوم المال، لا يحتاج إلى وسائل أخرى لكي يعصم بها دمه وماله، من معاهدة أو مداهنة أو صلح أو استغاثة بمخلوق أو أي شيء، من استغاثة بمخلوق قادر حي، لا يحتاج إلى هذه الوسائل. فبمجرد أن يكون مسلما مؤمنا موحدا فهو معصوم الدم، معصوم المال، لا يجوز قتله ولا يجوز اغتصاب ماله، فهو معصوم بخلاف المشرك.